بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم عذرا حبيبتنا حلب حلب حلب عذرا حبيبتنا حلب ما زلت أشهد من مآسيك العجب. أرض تلهب والشعوب لها حطب، أين العرب؟ أين الأخوة والنسب؟ جيوشكم صاروا لعب، حكامكم للكفر قد صاروا ذنب. يا أمتي فدع اللعب، يا أمتي أخت هنالك تغتصب، وذر المعازف والطرب. يا أمتي أم هنالك تنتحب، يا أمتي فدع اللعب، يا أمتي أخت هنالك تغتصب، وذر المعازف والطرب. يا أمتي أم هنالك تنتحب، يا أمتي أم هنالك تنتحب، فدع التخاذل أمتي ودع الرغد وتجلدي، فالعز في ساح الجلد. ما عاد تجدين الخطب ولا بشعر زان بالحبر اكتتب، علماؤكم مع من غلب، لا لن نغر بقول شيخ ما قصد. ما عاد تجدين الخطب ولا بشعر زان بالحبر اكتتب، علماؤكم مع من غلب، لا لن نغر بقول شيخ ما قصد، لا لن نغر بقول شيخ ما قصد، إلا رضا أسياده ولكل غر قد حشد. جودي بصبر يا حلب، فالنصر بعد الظلم والصبر اقترب. فالليل ولى وانسحب، والصبح شق دجاه في لهف يدب. جودي بصبر يا حلب، فالنصر بعد الظلم والصبر اقترب. فالليل ولى وانسحب، والصبح شق دجاه في لهف يدب. والصبح شق دجاه في لهف يدب، فاستنصري بالله مولانا الأحد نصرا عزيزا يا مهيمن يا صمد. يا أمة الإسلام، يا أهل المروءات، هذه حلب تئن تستغيث، نظرات في حلب حائرة وقلوب ثائرة وجراح رسمت في كل قلب دائرة. يا أمة الإسلام، حتما تقض المضاجع وتنهمر المدامع وتهانون شر إهانة، فلا خير في عيش تنتهك فيه الأعراض وتستباح فيه الكرامة. دخلت على المروءة وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله باتوا. خذلتك الأمة يا حلب، خذلك العالم بأسره، خذلتك الأمة يا حلب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.